سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم هب لنا من لدنك عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم إنا نتوب إليك فاقبل توبتنا. اللهم إنا نستهديك فاهدنا، نستطعمك فأطعمنا، نستغيثك فأغثنا، نستديرك فأدرنا، نستجيرك فأدرنا، نحتمي بحماك فآونا، نتوكل عليك فاكفنا ما أهمنا من أمر الدنيا والآخرة، نتوب إليك فاقبل توبتنا واغفر زلتنا واغفر زلتنا واغسل حوبتنا وآمن روعتنا واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم ارزقنا خشيتك في السر والعلانية، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى. نسألك برد العيش بعد الموت، نسألك برد العيش بعد الموت، والشوق إلى لقائك الكريم من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. واجعلنا هادين مهديين، واجعلنا هادين مهديين. اللهم أذق قلوبنا حلاوة الطاعة، اللهم أمتنا على السنة والجماعة، اللهم أمتنا على السنة والجماعة، ونجنا يا ربنا من أهوال الساعة، ونجنا من أهوال الساعة، وارزقنا في زمرة النبي صاحب الشفاعة، واحشرنا في زمرة النبي صاحب الشفاعة. إلهي ما أحلمك على من عصاك، وما أسمعك لمن دعاك، وما أقربك ممن ناجاك. إلهنا أطعناك في أحب الأشياء إليك وهي التوحيد، ولم نعصك في أبغض الأشياء إليك وهو الشرك، فاغفر لنا ما بينهما. اللهم اغفر لنا في هذه الساعة أجمعين. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تغفر بها ذنوبنا، وتستر بها عيوبنا، وتشرح بها صدورنا، وتيسر بها أمورنا، وتصلح بها أولادنا، وتصلح بها أحوالنا، وتصلح بها بالنا، وتحسن بها خاتمتنا، وتدخلنا بها الجنة، وتدخلنا بها الجنة. يا من يعلم حوائج السائلين، يا كاشف الكرب عن المكروبين، يا كاشف الكرب عن المكروبين، يا من يعلم حوائج السائلين، يا من يعلم ما في صدور الصامتين. من تكلم سمعت مطقه، ومن سكت علمت سره، ومن عاش فعليك رزقه ومن مات فإليك منقلبه. اللهم أصلح لنا الأحوال اللهم أصلح لنا الأحوال اللهم أمنا يوم الفزع والزلزال واغفر لنا واسترنا في الدنيا والآخرة يا كبير يا متعال. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم من عاش منهم ففي عطفك ورعايتك ومن مات منهم فإلى جنتك ورحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ارزقنا البر بهم في حياتهم وبعد مماتهم وارزق أولادنا البر بنا في حياتنا وبعد مماتنا. اللهم اشف جميع مرضى المسلمين. اللهم اكشف الكرب عن المكروبين ونفس هم المهمومين وقض الدين عن المدينين. اللهم اكتب لنا حجة مبرورة قبل الموت وتوبة نصوحا قبل الموت وشهادة صادقة عند الموت وجنة وراحة ونعيما ورضوانا وملكا كبيرا بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم اللهم ونحن في رمضان وأنت ربنا وأنت رب المستضعفين. اللهم حرر المسجد الأقصى من أيدي اليهود الغاصبين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا مسلمون. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.